ترجع للمخلوق والخالق. أما رجوعها المخلوق فلكونها من مصلحته، وأما رجوعها الخالق فلبيان كمال صفته، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا، كما قال تعالى: وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وفي آية أخرى: وما بينهما إلا بالحق. وفي آية ثالثة: وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا. فالحكمة تعود للخالق وللمخلوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.